ومن هدايات هذه السورة المباركة في تقرير التوحيد قوله عز وجل مالك يوم الدين، وهذا فيه إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، ملك الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء، وملك الدنيا، فالله عز وجل المالك لكل شيء، مالك الملك سبحانه وتعالى، والملك كله ملك الله، لا له سبحانه وتعالى الملك في الأولى والآخرة، الملك ملكه عز وجل، ولا شريك له سبحانه وتعالى في هذا الملك. وإنما خص الدين بالذكر هنا لأن ذلك يظهر للخلائق كلهم عندما يأتي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الناس ومجازاتهم بأعمالهم، فيقول يومئذ أنا الملك أين ملوك الأرض، يقول سبحانه أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول كما في الرواية الأخرى أنا الملك أنا الديان، أي أنا المجازي المحاسب. وفي ذلك اليوم كل من كان عنده ملك قد انتهى، لم يبقى له أثر ولم يوجد له معلم، فكله انتهى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. فإذا استشعر من يقرأ هذه السورة ملك الله عز وجل لكل شيء، وأنه المالك لكل شيء، وأنه لا أحد شريك، وأنه لا أحد شريك لله تبارك وتعالى في ملك هذا الكون، فهو المالك له، أيتجه بدعائه لغيره؟ أيتجه بسؤاله لغير الملك؟ أيتجه بطلبه لغير الملك؟ أبدا. ولهذا قرر الله ذلك في مواضع من القرآن، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيا كان هذا الذي يدعى من دون الله، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.